نويت السفر قلبي تقطع وضاق يا اخي اللي ما هو سوا من يوم نويت السفر قلبي تقطع وضاق يا اخي اللي ما هو سوا البارحة.